بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الثالث من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ما وقع ضمن الدروس الليلية، تفسير سورة آل عمران. كان الشريط الثاني قد انتهى عند صفحة 89 و300. يبدأ هذا الشريط وهو الثالث من نفس الموضع في صفحة 89 و300، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز، تسجيل وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة الجاهلية وعداوات شديدة وغائم وإحن ودخول، قال بها قتال لحول النقطة لذلك اللحول جمع زحل العداوات والشحن. ودخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم. نعم، بالذال والحاء. نعم، بالذال والحاء. ودخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما جاء. وآخرها يوم البعاث الذي قتل فيه مقتلة كبيرة بين الطائفتين أوس والخزرج، فجمعهم الله بهذا الدين وألف بين قلوبهم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد الفرقة الكثيرة. وهذا من ثمرات التمسك بالدين ومن فائدة الاجتماع على الحق، أن العداوة تذهب وتحل محلها المحبة والألفة والتعاون على الخير. وهذا ليس خاصا بهم، بل هكذا كانت قبائل العرب بينها لحول بينها حروب ونهب وسلب وقتل، حتى جمعهم الله بهذا الدين العظيم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد العداوات والبغضاء والشحناء والقتال والفتن الكثيرة. نعم. قال بسببها قتال والوقائع بينهم، فلما جاء الله في الإسلام ودخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بحلال الله بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى آخر الآية. وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها، أن هداهم بالإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم حلائم حنين، فعتب من عتب منهم بما فضل نزل عليهم بالنسبة لما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متبركين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الأمة نزلت فيه إن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، والألفة فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم والمضوعات وتلك الحروب فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتناولوا وناتوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم وجعل يسكرهم ويقول أبدا وجاهلية وأنا بين أمركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعارفوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم وذكر أكيمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك والله أعلم. واليهود قوم شر، اليهود وأشباههم من الكفرة يغيظهم اجتماع المسلمين ويحزنهم اتفاق المسلمين ويسرهم اشتراك المسلمين وعداوتهم، فلهذا سعوا بين الأنصار للتفرقة وتذكيرهم بأعقادهم الأولى وشحناهم الأولى حتى سكن الله ذلك وأزاله ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصيحته لهم وتوجيهه لهم وتحذيره إياهم من حالهم الأولى حتى عادوا إلى رشدهم وإلى ما كانوا عليه من الاستقامة والتعاون على الخير والمحبة في الله ولله. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث من يونس دولة. نعم. اللهم استعان. الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم قال الخير اتباع القرآن وسنتي. ورواه ابن المنذريه والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة منتصبة لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث ليس برواية أبي هريرة طلب من المؤلف رحمه الله مع حفظه ومن رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة ثم أيضا في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان فيهم أنها من رواية أبي هريرة أيضا وليس كذلك بل هي رواية أخرى وليس وراء من الإيمان حبة خردل هي رواية مسعود ذلك عبد الله بن مسعود حيث قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي في امتي قبلي الا كان له امتي حواريون واصحابه يقولون بسنته ويقولون بامره ثم ان سهرا بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهما حديثان مفصلان، أحدهما عن أبي سعيد والثاني عن المسعود، ويدل على عظم شأن الأمر والنهي، وأن الواجب على جميع المسلمين أن يكونوا أمارين بالمعروف نهائيين عن المنكر. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قوله وتكن منكم أن من هنا للجنس، ومعنى كونوا جميعا، يعني كونوا كلكم تدعون الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويحتمل ما قال المؤلف فيما تقدم أن المراد تكون منه أمة متصلة متفرقة لهذا الشيء، مع كون الجميع يساعدونها في ذلك أيضا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم يبين جل وعلا أن هؤلاء القائمين بهذا الأمر هم أهل الفلاح، كان الفلاح لهم دون غيرهم، مبالغة في بيان عظم ما هم عليه من الخير، وأنه أهل الفلاح الكامل. وإن كان المؤمن كل مؤمن مفلحا، لكن هؤلاء المنتصبون للدعوة إلى الخير القائمون بالأمر المعروف المنكر، هؤلاء لهم شأن عظيم. قال قد قاموا مقام الرسل، قاموا في إصلاح الناس وإصلاح أوضاعهم وفي دعوته إلى الخير وفي نهي عن المنكر وفي أمره بالمعروف، فلهم شأن عظيم ولهم فضل كبير لكونهم اجتهدوا في صلاح أنفسهم واجتهدوا في إصلاح غيرهم بالدعوة إلى الخير وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكل مجتمع يخلو من هذا الواجب هو على خطر عظيم من حلول العقوبات والنقمات. وكل مجتمع يسود فيه هؤلاء ويقوى أمرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر يكون مجتمعا صالحا، يكون جديرا بكل التوفيق وجديرا بالعزة والسلامة والعافية من كل سوء. فينبغي المؤمن أن يحرص أن يكون من هؤلاء الأخيار، وأن لا يحقر نفسه، بل يكون دائر الخير حسب ما عنده من العلم حسب طاقته، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، لعله يكتفي بسيف هؤلاء ويحظى مع هؤلاء فيكون من المفلحين الفلاح الكامل التام بسبب أعمالهم الطيبة واجتهادهم في الخير وبذلهم المستطاع في إصلاح الغيب لدعوته إلى الله وإرشاده إلى أسباب النجاة وتحذيره من أسباب الهلاك. اللهم استعان. نعم. الله يعني متفرغة من قبل الأمور من قبل نفسها. هذا وهذا. هذا وهذا. من جهة الأمور أقوى لها، لأنه يكون له سلطان وقوة. وإذا كانوا من جهة المسلمين محتسبين فلهم أجرهم أيضا ولهم نحرهم العظيم، لكن ما يكون لهم السلطان مثل المبرى من جهة السلطان، حال ما كان برا من السلطان يكون أقوى في إزالة المنكر، لأن له سلطانا من جهة ولي الأمر. والولايات قد لا يكون له سلطان، قد لا يستطيعون إلا الكلام. القول يعني يجب على هذا القول على هذا. نعم، يعني يجب أن يكون هناك طائفة إما من جهة السلطان أو من جهة المجتمع نفسه. ما يحصل الواجب على كل أحد إن هذه المتفرقة تكون يكون أثرها أعظم، يكون تأثيرها في الناس وقيامها بالواجب أكمل، لأنها جعلت هذا هو شغلها الشاغل وهو الهدف الذي يقوم به، فيكون تأثيرها أكثر. والآية ليست صريحة في المقام، فإن يمكن أن تكون للجنس وتكون في قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جعلهم كلهم هكذا، جعلهم جميعا مثل قول السلام كنتم خير أمة الآية الآتية، كنتم خير أمة خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة كلها مأمورة بهذا وواجب عليها هذا، ولكن المعنى الذي استنبطه المؤلف ابن كثير رحمه الله وقاله جماعة زهير رضي الله عنه المراد طائفة منتصبة وفرقة منتصبة يكون له معنى أكثر يعني أقوى. وإن كانت الآية ليست صريحة في كل الصراحة لكنها ظاهرة فيه، الآية ظاهرة فيه، هي فيها أظهر من القول الثاني من يقول منكم ورص من في التبعيض هنا في هذا. نعم. الله يعني هم أولى الناس بهذا، رواة الأخبار وفي جهاز سبيل الله وأهل العلم هم هو أخصنا في هذا الأمر، وإلا فأمر لهم لغيرهم يعني المحدثون يعتبرون من هذه الطائفة هي قاموا بواجب هذا، هي قاموا بواجب مجرد رواية الحديث ما تكفي. الواجب لا يعني يقوم بهذا الواجب يعني. وقال الإمام أحمد بن حنبل سليمان الهاشمي أن على إسلام بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي هند عن عبد الرحمن الأشهري عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتذلهم ثم لتذلنا فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي والنسائي. وهذا يدل على أن التحاوم بالأمر وأن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. هذا خطر عظيم أن التساهل في هذا الواجب العظيم والأمر المعروف أنها منكر من أسباب أمرين، الأمر الأول هو العقوبات والنقمات العامة إن شاء الله في جذب وقحط وأمراض عامة وتسليط عدو ونحو ذلك. والأمر الثاني أن من أسباب عدم إجابة الدعاء وعدم النصر على الأعداء غير هذه الآخر هذه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أيها الناس أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن ابي عمرو به وقال الترمذي حسن ولاحاديث في هذا الباب كثيرة ما لم يعلم فآيات كريمات فما تأتي لا تأتي تفسيرها في أماكنها ثم قال تعالى ولا تفوت الذين تفرقوا وصلوا إلا بما جاءهم البينات ثم قال تعالى ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا بالذين جاءهم البينات لا ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في صراطهم واصطلابهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو منيرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد الله الهروي عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال حدثنا ما معاوية بن أبي سفيان ولما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إن اشترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة تتسلط على ثلاثين وسبعين ملة لأهل الأهواء كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه تأخذه أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبة لا كما يتجارى الكلب لصاحبه بالماء خلاص الكلب هل يسمونه عظة المغلوب الداء الذي ينتج في الإنسان إلى عظة الكلب المصاب بهذا الداء سرى في جسمه حتى يموت فيهلك في الغالب يعني أن الشر يتجرى بالناس والبدع والأهواء تجاريا كثيرا حتى يعم الكثير أو يعم الجميع إلا ما شاء الله بسبب كثرة الداعين البدع والناشئين لها ثم يتجرى كلب بصاحبه يتجرى بهم الأهواء والبدع والاستحسان الذي ما شرعه الله حتى تعم البدع وتكثر البدع وإنه سيخرجه أمتي أقوام تتجارى بهم الأهوال فلا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه حلق ولا مسجد إلا دخل والله يا ناشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما رب المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجرات الشامي به وقد وردها هو حديث جيد صحيح ويدل على وجوب الحذر من البدع وأن التفرغ والاستهلاك بأسبابه البدع والأهواء هذا يرى بدعة وهذا يرى بدعة هذا يرى كذا وهذا يرى كذا حتى تفرغوا كما جرى للأمة لذلك المعتزلة وجهمية وشيعة ومرجئة إلى غير ذلك ثم تفرغت هذه الجرى من الجرى الأخرى حتى بلغ هذا العدد 72 فرقة كلها في النار، والسادة والسبعون أهل السنة والجماعة اللي يتمسكوا بالحق واستقاموا على الحق حافظوا عليه. الحديث أنه لن ينتصر الإسلام على عيد العرب يقولون يعني غيرهم أحرار ما باجتهاد رضي الله عنه، لأن أولى بأن يقوم بهذا الأمر، نزل القرآن بلسانهم والنبي منهم، وأولى الناس وأحق الناس بأن يقوموا بهذا الأمر وينتصروا له ويجتهدوا في حمايته من البدع، فإن غيرهم أحرى بأن لا يقوم بهذا الواجب ويعوهم. وهذا في الأغلب واقع، إن الناس يتأسون بالعرب ويقتدون به في الغالب، فإذا ويعوا هذا الدين صاروا حجة على الناس، حجة على الإسلام، صاروا من أسباب ضلال الناس الآخرين إلا من حفظ الله. نسأل الله السلامة. وقد ورد هذا الحديث من طرق، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للعلماء الذين عددوا 73 فرقة كعبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق وغيرهم، يعني الفرق هذه تتجدد في هذه الأمة، لها أصول قد تكون 300 أو 400 لكن ترجع إلى مثل الشيعة فرق كثيرة، مثل معتزلة رأي كثيرة، نعم، غير الفئات كذلك والخوارج كذلك، نعم، لكن يرجعون إلى تنتهي والسبعين. نعم صلى الله عليه وسلم على السنة جزاه الله خير. الآن متفرقين إلى جماعة، يعني ينطبق عليهم هذا، لا تبرر على اختلاف الفرون أيضا الأصول الأصول، نعم، ما يدل على لا لا، هذا هو السنة والجماعة هم يمسكون الكتاب والسنة ودعونا إليهما ويتبعون على عقيدة التوحيد وأسماء الله وصفاته، ما يقولون من عهد الصحابة تفرق عن الجماعات هذا ما يضر هذا تعادت العقيدة ما يضر، مجرد كون على انتسب الى كذا او كذا ما دام متعاون هذا المتقى في العقيده مستقيم على توحيد الله والاخلاص له، ويرضى كون هذا ثم انصار السنه او السنه واخوان المسلمين او السنه ما داموا على العقيده الصحيحه. نعم يعني ما يدخلون ضمن ما يدخلون ومن يدخل فقه 73. نعم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، والمعنى أن تبيض وجوه أهل الحق أهل الاستقامة وهم السنة والجماعة الذين استقاموا على دين الله وعظموا شريعة الله وابتعدوا عما يخالفها، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وأهل الشرك بسبب بعدهم عن حق واستكبارهم عن اتباع، كما قال جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين. المقصود أن اتباع الحق والاستقامة على الدين من أسباب نور وجهه يوم القيامة وبيضاوة استنارته، ومخالفة الحق واتباع الهوى من أسباب الظلمة في القلوب والسواد في الوجوه، نسأل الله العافية والعافية. نعم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال لأن الجنة سمى الرحمة كما في الحديث الصحيح يقول الله يوم القيامة إذا سكت الجنة والنار إلى ربهما يقول سبحانه الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار أنت عذابي أعذب من أشاء، ولكل واحد منكم عملوها. نسأل الله السلامة. وقد قال أبو عيسى الترمذي أن كثير هذه الآية. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ربيع بن أبي صديق وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صديق وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق وقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى أنت سبعا ما حدثتكموه. ثم قال هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب وأخرج أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. وقد روى ابن ماجه وعن الله الخوارج الذي قتلوا ذاك الوقت والخوارج من أحباب خلق الله. قد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقتلهم لكونهم خرجوا عن السنة وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا الكفار فاشتغلوا بقتال أهل الإسلام وتركوا قتال أهل الأوثان. فلهذا جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الدالة على مروقهم من الإسلام وعلى وجوب قتالهم وعلى أن في قتلهم أجر لمن قتله. لهذا قال هنا في الحديث شر قتلى تحت يد السماء نسأل الله السلامة. نعم. وقد روى ابن مرتوي عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حدث حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق أي نكفهما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما الله يريد من للعالمين أي ليس بظالم لهم بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد له وإلى الله ترجع الأمور أي هو الحاكم المتصدر في الدنيا والآخرة. لا إله إلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. يخبر تعالى على هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون حدثنا محمد بن يوسف قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه كنتم خير امة اخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم مثل السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا الاسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية الاوفي وعكرمة وعطاء الربيع بن انس كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني خير الناس للناس والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قالت ومن نفعهم أنه يجاهد في سبيل الله ويدعون إلى الله حتى يأتوا بالأسرى وقادوهم إلى جنة السلاسل ونبهم أسرى فيدخلهم في الإسلام ويخرجهم الله من ظلمة الكفر والضلال لأسباب هؤلاء المجاهدين من هذه الأمة. هم جاءوا في القيود ثم هداهم الله الإسلام وصاروا إلى جنة وكرامة بعدما صاروا في ظلمة كفرة الضالين المستحقين للنار. صار أسرهم ومجيئهم في القيود من أسباب دخولهم في الإسلام ومن أسباب فوزهم بالجنة والكرامة. هذا كله من نفع هذه الأمة المستقيمة. وقال بهذا الأمة مستجيبة استجابوا لله وللرسول، استقاموا على دين الله وجاهدوا في سبيل الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عن إيمان صادق وعن إخلاص لله. هم أنفع الناس للناس، هم خير الناس للناس، يصبرون على أذاهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويدعونهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعملون ما يستطيعون من أسباب نجاتهم وسعادتهم، فصاروا خير الناس للناس. نعم. راجع عن سفيان عن سفيان ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عمر أميرة عن جرة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك عن عبد الله بن أميرة عن جرة بنت أبي لهب قالت قام رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله. ورواه حسنه ورواه رواه لا قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كما كل قرن بحسبه وخلق قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شوفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل وهو حديث مشهور. وقد هسنه السمي ويروى من حديث معاذ بن جبل وابي سعيد نحوه. وانما حازت هذه الامه قصد السبت الى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فانه اشرف خلق الله واكرم الرسل على الله، وبعث الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم قليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من اعمال غيرهم مقاما. كما قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وابن الحنفيه انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعط احد من الانبياء. وقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعد ووقيت وذاتيها الارض وسميت احمد وجعلت الى التراب لي طهورا وجعلت امتي خير الامم. تفرد به احمد من هذا الوجه واسناده حسن. وقال الامام احمد ولا حدثنا ابو العلاء الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاويه بن ابي حبيب بن حبيش عن يزيد بن ميسرة قال سمعت عبد الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت عبد القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يسميه قبلها ولا بعدها يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم. قال أعطيهم من حلمي وعلمي كل شيء أرض كل شيء فتحت على أمته غنائم. وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها حكيم معاوية لا بأس سنعني إلى حديث الحسن بحث معاكنا به جدا وشهد الحسن إذا سلم ما قبل حكيم ويشهر الحديث يجود. ويقول مقتضاه أن الأمم السابقة خفعون في الأمة خيرها وأكرمها على الله، فيحتمل أن تكون بنو إسرائيل وبأمتها أمة، وينبعث بها أنبياء كثيرون، لأن بنو إسرائيل بعث لها أصول كثيرون، وهي إذا صار بنو إسرائيل أمة وهم بعيد أن تكون سبعين أمة، أمة آدم وأمة نوح ثم أمة هود وأمة صالح أمة إبراهيم وممكن تكون أمة نوح تبعا لذلك، يعني يصح حساد فلا غرابة. نعم حساد يعني أحسن أحواله يكون حسنة إذا ما أمر ولا نهى، إذا ما أمر ولا نهى لا ما يكون خير أمة، لا هذا شرطه أن يكون مؤمنين وأن يكونوا أمال بالمعروف نهائي لهم، وإلا تفوتوا من الخير من لم يقم بهذا الواجب ما حصل له على الشرف، يعني عدم ما يكون لهذا الشرف وإن كان باقي على إسلامه، لكن ما يكون لهذه الخيرية، يكون على حسب حاله إن كان عاصي ومضعف في إنسان على حسب حاله. الله يهدي جميعا. نعم جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار ويدخل الجنة من أمته من يدخل الجنة من أمته ثم ليس عليه حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس في الإسراء 70,000 كل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الروايات على ما فيها أنه زاد ضربا، وأن الله جل وعلا زاد في رواية مع كل آية 70,000 في رواية مع كل رجل من كل واحد 70,000 وهذا أعظم وأكثر، وزيادة أخرى وثلاث حكايات من هدايات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله، ومن استقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله الخير الكثير، ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم، لا، ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله. والاستقامة على دين الله حديث آخر. قال ابن محمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان على القاسم قال عن موسى بن عبيد عن ميمون بن عمران موسى بن عبيد عبيدة عبد الله بن بكر حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد بن دال عبيد بن عبيدة كان عندهم نعم عن ميمون بن مهران على الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي يعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال عمر يا رسول الله فهل استجدته؟ فقال استجدته فأعطاني ما كلف 70,000. قال عمر فهل استجدته؟ قال قد استجدته فأعطاني فأعطاني ما كلف 70,000. قال عمر فهل استجدته؟ قال قد استجدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه وقال عبد الله وقال عبد الله وبسط باعيه وحثى عبد الله وقال هاشم وهذا من الله لا يدرى ما عدده. حديث آخر حديث أخرى وثلاث هذيات من هذيات ربي ثلاث هذيات. والمعنى أن الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار ويدخل الجنة من أمة من يدخل الجنة من أمته ثم ليس على حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس الإصراء 70,000 كل ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الروايات على ما فيها أنه زاد ربه وأن الله جل وعلا زاده في رواية مع كل ألف 70,000 في رواية مع كل رجل مع كل واحد 70,000 وهذا أعظم وأكثر. والزيادة الأخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله ومن استقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله الخير الكثير، ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم، لا، ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله. ومن استقام على دين الله وحافظ على حقه سعد عن محارمه أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب وصار من هؤلاء الأخيار. اللهم استعان في موسى بن عبيد عندك موسى بن عبيد نعم عندك موجود موسى بن عبيد دونها نعم أعيد السند هذا حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حديث قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام بن حسان على القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن عمران على عبد الرحمن بن نعم نعم حديثنا قال القاسم بن عمران القاسم بن عمران أيوة القاسم بن عمران نعم يا نخشى أن هذا موسى بن عمران شنو القاسم بن عمران نعم نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضم بن جراثة قال جريح بن عبيدة بن عبيد ما فيها عندك ها؟ عندكم ها؟ لا ما هو بن عبيد نعم جريح بن عبيد نعم نعم قال جراح بن عبيد مريم ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط الايدي فلم يرده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين من الكلاعين عائدا له فقال له ثوبان تكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للامير عبد الله بن قر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فانه لو كان ثوبان الامير ثوبان ما عندكم من من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإنه لو كان من موسى وعيسى عليهما السلام لحضرتك خادم لعدت. ثم قرأ الكتاب وقال له ألا تبلغه إياه؟ قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدعاه إلى نقر فلما رآه قال فزعا فقال الناس ما شأن أحدث أمر؟ فأتى ثوبان فدخل عليه وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس. فقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا أدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسلامه رجاله كلهم رقاب كاملون يحسنون فهو حديث صحيح ولله الحمد والمنه. فيه إسماعيل بن عجاش ولكنه إذا روى عن الشاميين حديثه جيد وهو هنا روى عن الشاميين من ضمن من زرع شام حمصي ولهذا قال المؤلف إنه جيد. نعم صحيح بن عبيد معروف كذلك. نعم نعم. القاسم بن مراد القيسي مولى بني ومعه بنو إسرائيل. فقلت وأين أمتي؟ فقيل انظر على يمينك. فنظرت وإذا بين الضراب فقد سدوا قد سد بوجوه الرجال. فقيل لي أرضيت؟ فقلت رضيت يا رب. قال فقيل لي إنما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأذى وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفا فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، وإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق. فإني قد رأيت أناسا يتهاوشون وقالوا عكاشة بن حصن. فقال يا رسول الله أن الله يجعلني منهم أي من السبعين. فجعله. فقام رجل آخر وقال أن الله يا رسول الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدوا للإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستطيعون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا رواه أحمد بهذا الإسناد وهذا السياق. ورواه من عبد الصمد عن عبد الصبح ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة في إسلامه لله. وزاد بعد قوله رضيت يا رب ورضيت يا رب. قال رضيت. قلت نعم. قال انظر عن يسارك. قال فنظرت وإذا العروق قد سد بوجوه الرجال. فقال رضيت. قلت رضيت. فقال رضيت. قلت رضيت. وهذا إسلام صحيح من هذا الوجه. تفرد به أحمد ولم يخرجوه. له شواهد صحها لأنهم ثقات لا فيه قتادة عن الحسن والمدلس والحسن عن سمرة عن عمران وفي سماعه من خلاف من كان المؤلف بهذا يرجح سماع الحسن من عمران ولهذا صور الإسناد. نعم رحمه الله. نعم ستة. نعم لكن أخرجه البخاري ومسلم معناه من حديث ابن عباس في عرض الأمم عليه فالنبي معه الرجل. نعم الى اخره. ما له لا يسترقون ولا يستوون يعني انهم استكملوا ما اوجب الله عليهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم حتى انهم تركوا ما يرجح تركه ما ينبغي تركه كالكي، فان الكي هو اخر الطب تركه اولى اذا وجد ما يغني عنه. ولهذا قال الشفاء قال عليه الصلاه والسلام الشفاء بثلاث: كية نار او شربة محجن أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. الله قال وأنا أنهى أمتي عن كي. خرجه البخاري رحمه الله. فالكي فيه شيء من العذاب شيء من النار، فلهذا ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة الشديدة. وفيه أيضا ترك التطيق، والتطيق هو التشاؤم المرئيات أو المسموعات، وليس من صفة أهل الإيمان، لأن نوع من الشرك نوع من سوء الظن. وفيه أيضا لا يسترقون يعني لا يسألون الناس أن يرقوهم، سؤال الناس فيه مذلة، فالأولى أن لا يسأل، فإن رقاه أخوه من دون سؤال كان هذا أولى. وإن دعت الحاجة إلى السؤال فلا بأس، كما تدعو الحاجة إلى سؤال المال عند الضرورة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولادها لما أصابتهم العين ويسترقي لهم، فتذكر الاسترقاء أولى، لكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. وهكذا كي تركه أولى، ومن صفات السبعين تركه، لكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، لأن هذا من الكمالات. أعمالهم رضي الله عنهم هؤلاء السبعون استكملوا الطاعات الواجبة وتركوا المحارم، وزادوا على هذا أنواع من الخير من التطوعات والنوافل وترك المشتبهات وترك بعض المباحات وما ذاك الا لكمال عنايتهم وكمال اجتهادهم بالخير وبعدهم عن الشر وعن المكروهات وعن بعض المباحات التي قد يكون فعلها مرجوحة. نعم. نعم. لا بأس. أيضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه. اللهم صل عليه وسلم. وأمر بالاسترخاء لأولاد جعفر. ما يكون بالشرط. ما يضر هذا. لكن هذا من كمالهم. من كمالهم. نعم. الظاهر الحديث أنه يكون بالشرط. لا ينبغي ما على هذا لأن هذا حمل فعل السلف الصالح وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه بأمر واسع لما أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا قال الشياط بثلاث أربع شيء وكوى بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. حباب بن عرض كوى كيات وغيره من الصحابة. نعم. وهم سادة السبعين. لا المشهور عند العلماء سنة فقط. هذا أحسن ما قيل في الجمهور على أنه مستحب. قال مالك رحمه الله جماعة يتساوى طرفاه يعني مباح. قال أبو حنيفة إنه يتأكد حتى دان به الوجوب كما نقله العلماء عنه. ولكن أفضل قول الجمهور أنه مستحب لقول أن عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وإن فعله فعل تداوي الله عليه الصلاة والسلام فعله لأصحابه وأمر أن يفعل. صحيح نعم ما ينافي التوكل. نعم كثرة يعني الله نعم جماعة كثيرة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام ما أريهم الرسول نعم تقسيم ما أريهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أريه عليه الضرب في أفضلهم السبعون تضيء وجوههم إذا تقول ليس البدر ثم الذين لون ثم الذين لون يعني أقسام طبقات وهم بالحقيقة ذكرني بعض أصنافهم قد يكون أكثر على حسب أعمالهم وتقواهم لله فإن التقوى والمسارعة إلى الخيرات والتزود من أنواع الطاعات يتفاوت كثيرا كذلك السلام من المعاصي يتفاوت كثيرا من يعرض عليه يعني أهل الجنة صرف النظر الجنة نعم الجنة سواء كان 70 أو 70 نعم نعم نعم ولا يحصي عدد الحكايات إلا الله. نعم ثم مع كل واحد 70,000 كذا شيء كثير. نعم نعم الرواية الثانية فيها ضعف عند أهل العلم يعني رواها مسلم فرد بها مسلم فلا يرقود زياد ولا يرقود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة أنها غير صحيحة أنها غير محفوظة والمحفوظ لا يستقوم السين لا يطلب من الناس يرقوهم. أما أقول يرقي غيره هذا عمل صالح ولهذا الحديث من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. قال رقى النبي ورقي عليه الصلاه والسلام رقى نفسه بعض اصحابه ورقاه جبريل هذا ليس بمحظون بل عمل صالح ومساعده الى الخير. نعم. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا احمد بن منيع حدثنا عبد الملاكي عبد الملاكي فلا حديث اخر سبحان الله رحمه الله. نعم. بعض العلماء يرى ان قول رب العالمين من النار بعد الفجر وبعد المغرب 7 مرات فما درجه الحديث الذي ورد في هذا؟ في بعض اللين لان تابعي ليس مشهور العداله هو لا باس هذا جيد لولا ان التابعي مستور ولهذا اختلف اهل العلم منهم من حسنه لانه غالب على التابعين الخير ومنهم من قال لا بد من التاكد من عدالته من رواية حارث المسلم أو مسلم الحارث فله اسمه وفي حاله أيضا. نعم. والأقرب والله أعلم أنه حسن إن شاء الله. نعم. أن التابعي الذي يشطب الحال لا يعرف عنه إلا الخير هو أقرب إلى العدالة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فالحلقة التي تلي هذا كانت بتاريخ 21 من شهر جمادى الأولى عام 4400 الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 4. وقد وقع سقط يسير نقرأه إكمالا للفائدة وهو من السطر الثالث من صفحة 93 300 وهو قوله رحمه الله تعالى حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز، حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت على أمتي، ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، قد ملأوا السهل والجبل، فقال: أرضيت يا محمد؟ فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء 70,000، هكذا هي في النسخة والصواب 70,000، يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. رواه الحافظ الضياء المقدسي وقال: هذا عندي على شرط مسلم. حديث آخر. قال الطبراني: حدثنا محمد بن محمد الجذرعي القاضي، قلت يا هكذا والصواب والله أعلم الجندعي القاضي. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم من طريق هشام بن حسان وعنده ذكر عكاشة. إلى هنا تم ما وقع وزاد قليلا، والله المستعان. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يستغفرون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم من طريق هشام بن حسان وعنده ذكر عكاشة. حديث آخر ثبت مستحيلا. وهذا يبين لنا فضل هذه الأمة التي فضلها الله على الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي استقامت على طاعة الله ورسوله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر هم خير الأمم، هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين قاموا بهذا الوصف على خير وجه. والأمر بالمعروف أن المنكر أمر معروف في الشرائع كلها لما جاءت من الرسل، لكن هذه الأمة كان لها من ذلك النصيب الأوفر، ولهذا كانت خير الأمم بأعمالها العظيمة وجهادها وصدقها. وفي هذا أن أنا معهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قدم أنه استزاد ربه فزاده مع كل واحد 70,000 وزاد حسنات من حسنات الله عز وجل. ذكر من أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني أنهم استقاموا على طاعة الله ورسوله واستكملوا ما أمر الله به ورسوله وجاهدوا له وسامر الله وتركوا محارمه، حتى إنهم من كمال إيمانهم ومن كمال ورائهم تركوا الاسترقاء والكي. والكي جاهز لكنه مكروه إلا عند الحاجة، لأن الكي نوع من العذاب بالنار، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاجة. إذا تيسر دواء غير الكي فهو أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شطة محجن أو شربة عسل، وما أحب أن أكتب. وفرض أنا أنهى أمتي عن الكي. فلهذا قال العلماء: يستحب يكون الكي آخر الطفل عند تعذر غير، لهذا الحديث الشريف ولحديث 70. فإذا احتج الكي فلا كراه ولا بأس. قد كمل النبي بعض أصحابه من الشوكة، وكان الصحابة وبعض الصحابة قد كوى من أمراض لا يغب كرباب الأرض. فالمقصود أن الكي عند الحاجة لا بأس به، وعند وجود دواء غيره تركه أولى، لأن هذا من أعمال 70 من يدخل بغير حساب ولا عذاب. وأما الاسترقاء هو طلب الرقية، ومن يقول ارقى علي بالإهلال اقرأ عليه مريض يطلب الرقية تركها أولى، طلب الاسترقاء تركه أولى، لأن حاجة إلى الناس وسؤال. يسرى دوام غير الاسترخاء فهو اولى، فان دعت الحاجه للاسترخاء فلا باس مثل كيف. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر اسماء بنت عميس اولاد جعفر بن ابي طالب امرها ان تسترقي لاولادها من العين، فما رقت الا من عين وحمى، لا رقت الا من عين وحمى. هذا يدل على ان الاسترقاء عند الحاجه لا باس، وهو طلب من يرقي من المرض، والرقيه القراءه على المريض للنفس فهذا رقيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، فرقى ورقي عليه الصلاه والسلام. نعم. واما الطيره هي التشاؤم وهي محرمه، الطيره محرمه، النبي عن الطيره عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى ولا طيره. والطيره هي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، تشاؤم بمرئي او بصوت مسموع. الناس في الجاهليه يتشاءمون اذا سمعوا صوت الغراب او البومه او كذا تشاءموا وظنوا السوء، هذا من جهلهم وقله البصيره. وكانوا يتشاءمون ايضا بالمرئيات، اذا راوا مثلا حمارا طريق اسود او فيه عله او قابله عند الخروج اعور او اعرج تشاءم، وهذا من جهلهم ايضا. فالطيره من اعمال الجاهليه، وهي التي تنذيك او تردك، هذه الطيره مع انظاك او ردك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيره، وقال عليه الصلاه والسلام اذا راحت ما يكره فيقول اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت. ويروى عنه عليه الصلاه والسلام قال من ردته الطيره عن حاجته، من ردته الطيره عن حاجته فقد اشرك. قالوا فما كفاره يا رسول الله؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. المؤمن لا يتشائم بل يمضي في حاجته، اذا خرج من بيته صباحا او مساء او اي وقت وصادفه شيء يكرهه، انسان يكرهه او حيوان يكرهه او صوره يكرهها فلا يتشائم، بل يعتمد على الله ويمضي في حاجته. وليقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا ياتي بحسنات الا انت يعني النعم، ولا يدع السيئات الا انت يعني المصائب، ولا حول ولا قوه الا بك، يمضي في حاجته. نعم. حديث آخر ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله وقال سبقك بها عكاشة. وعكاشة هنا جعله النبي بأنه منهم رواية أنت منهم، قتل شهيدا رضي الله عنه. عكاشة قاتل في الردة يوم قتال طلحها الأسدي لما ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في ذلك الغزوة في سبيل الله رضي الله عنه. وفي هذا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم من 70,000 من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله المستعان. نعم. من الأنصار قال سبق في عكاشة ما قال لا يفتح الباب كل يقول يسأل. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يسد بها الباب، هذا في استعمال المعاريض وسد الذرائع التي قد تخرج ما لا ينبغي. لا غلط ما الحصر. سبق في عكاشة هذا يدعى أنها أهل لها، لكن لو تقدم لكان أهلا لها، لكن سبق في عكاشة فهي شاة كلها بالخير. ما قال أهلا لها، سبق في عكاشة فليدل على أنه تقدم لك أنا صاحب الدعوة. نعم. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم للزائد. وهذا في الروايات الأخرى ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذريا في الأفق إضاءة، يعني الكوكب الأول وهم سبعون ألفا تضيء وجوه الرأس قبل أن يتبدأ، ثم يلونهم على أشد كوكب ذريا في السماء إضاءة، يعني أنهم دونهم في النور ولكنهم لهم نور عظيم الزمرة الأخرى. وأهل الجنة يأكلون فيها ويشربون وينكحون ويتحدثون ويتزاورون، لكن ليس فيها غائط ولا بول ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس، ليس فيها إلا الطهارة الكاملة. يأكلون ويشربون ويتزاورون ويتحدثون، لهم فيها ما يشاء من أنواع النعيم من المآكل والمشارب، لكن هذه المآكل والمشارب ليس لها طفل، ليس لها غائط ولا بول، تذهب دفاعا وعرقا لا يتأثر بها، طعام عظيم يذهب هكذا، لا يكون له طفل، لا يكون له بول، لا يكون له غائط، لا بصاق ولا مخاط ولا دم ولا حيض ولا نفاس، بل نعيم دائم من دون مكدر من دون أكدار. فليس في الجنة حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا بصاق ولا بول ولا غائط ولا شيء من الأكدار، بل هو في نعيم دائم وخير دائم، وطعامهم هذا يذهب دفاعا وعرقا ليس له بقية في الجو يحتاج منها إلى غائط أو بول. وهذا من كمال النعيم ومن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الطعام من لحومهم وفواكههم وسائر ذلك كله يذهب ويتبخر تبخرا من أجسامهم بدون غائط ولا بول. حديث آخر قال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبانا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب انقض البارحة؟ قلت أنا ثم قلت أنا أيكم رأى الكوكب انقض في الذي معلوم الذي فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طبعا مفردة لي مفردة خليكم مع البغوي مفردة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال فما صنعت؟ قلت استرقيت. قال ما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال ما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحسين الأسلمي أنه قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل. معه الرهط ولا الرهيط؟ صاب الرهيط هكذا يا مسلم الرهيط بالتصريح. ومعه الرهيطان ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. فقيل لي هذا موسى النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل. لا اول بس النبي النبي من الرهيط والرجل والرحمن والنبي وليس معه احد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تقولون فيه؟ فأخبروه. فقال هم الذين لا يرقون ولا يستوقون ولا يستوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. فقام ركاجا بمحصر فقال ابن الله يجعلني منهم قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ابن الله يجعلني منهم قال سبقك بها ركاجا. وأخرجه البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده لا يقول. أخرجه البخاري عن وليس عنده لا يرقون. حديث آخر قال أحمد الحنبلي. وهذا الحديث العظيم مثل الحديث السابقة فيه الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أمم. قيل إن هذا كان في ليلة الإسراء حين أتي به إلى السماء كما في الروايات الأخرى. فرأى النبي ومعه الرهيط الرهيط العدد القليل ثلاثة وأربعة وخمسة قال لهم رهيط. وإذا بلغوا تسعة إلى عشرة قال لهم رهط. فالرهط العشرة فأقل والرهيط ما أقل من ذلك كالخمسة والأربعة من ثلاثة إلى عشرة رهط. وقال الرهيط هم أقل من العشرة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن بعض الأنبياء ما تبعه أحد من أمة عصوه كلهم وخالفوا كلهم ماتوا على الكفر نعوذ بالله وتركوا. بعض الأنبياء ما تبعه أحد من أمته نسأل الله السلام. وبعضهم ما تبعه إلا الرجل والرجلان والبقية عصوه وخاله ولم يقبلوا دعوته. وبعض الأنبياء معه الرهيط خمسة أربعة ستة. وبعض الأنبياء قتله قومه كما قتل بنو إسرائيل بعض أنبيائهم. ويقتل الأنبياء بغير حق نسأل الله العظيم. ثم عرض له سواد عظيم حين عرض عليه فرأى سوادا عظيما في الأفق فسأل عنهم فقال له هذا موسى وقوم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كلم الرحمن. هذا يبين لنا أن أتباع من بني إسرائيل كثيرون ومن تبع من بني إسرائيل كثيرون. فهذا رآهم النبي قد سد الأفق من كثرتهم لما عرضوا عليه. ثم قيل له انظر بعد ذلك فنظر الأفق قد سد. ثم انظر إلى الأفق الآخر فراه قد سد. فقيل له هذه أمتي أكثر الناس أمة محمد أكثر الأمم دخول إلى الجنة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضون أن تكون ربع أهل الجنة قال فكبرنا. قال أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة قال فكبرنا. قال أترضون شطاء أهل الجنة كبرنا. في بعض الروايات أن أهل الجنة 120 صفا أمة محمد 80 صفا منها يعني ثلثين. هذه الأمة تدخل الجنة منها أكثر من غيرها بسبب اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم وقيامها بحق الله ومسارعتها للخيرات. وهذا في الماضين كثيرون في الماضين كثيرون وفي الباقيين أقل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الله ورؤية العلامة العظيمة من علامة سيكثر أهل الإيمان ويدخل الناس في دين الله ويهلك الله الأديان كافرة كلها ولا يبقى إلى الإسلام فتكفر أمة أيضا بذلك. هذا يبين لنا أن هذه الأمة أكثر الأمم إيمانا ودخولا للجنة مع نبيها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أكثرهم أبى إلى الضلال. مع هذا أكثرهم تابع الهوى والشيطان. هذه سنة الله في عباده أن أكثر الخلق يتبع الهوى والشيطان ويعصي الأوامر ولا ينقاد من الحق إلا الخواص من عباد الله الذين هداهم الله وألهمهم رشدهم وتفضل عليهم بالتوفيق. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه وقليل من عباد الشكور. قال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ولما ذكر قصة الأنبياء قصة الشعراء قال في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فينبغي للعاقل أن يخاف أن يصيب من أصاب الناس وأن يهلك ما هلك أكثر الناس ويسأل ربه التوفيق والهداية ويضرع إليه دائما أن يثبت على الحق ولا يزيغه عن الهدى كما زاغ عنه كثيرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. نعم. قلت قتيب بن زيد بن نبيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاه من الكوفي ضعيف أفرط بن معين فكذب ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة مات قبل العشرين البخاري أسيد أسيد بن زيد بن نبيح الجمال ما ضبطه ما ضبطه بن نبيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أفرد بن معين تكذب ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره ماذا مقرون ما نقول إذا كان مقرون ما نقول عمد على قريب نقول عمد فأخذه فأخذه فأخذه البخاري الكوفي بغيره على الكوفي وليس عنده لا يقول عنده نعم. أما زيادة ولا أقول قد قال بعض الحفاظ أنها غلط وهم بعض الرواة وإنما الصواب لا يستقون بالسين لا يطلب ما يرقيهم ولهذا تركها البخاري ولا روى يقول لأن الرقية نفع نفع عام وصدقة وإحسان فالسعون مما يحسن ويصدق فكلمة ولا أقول غير محمودة لأن الرسول سرق ورقي ومن استطاع منه أن ينفع أخاه أن ينفعه يكون الإنسان يرقي أخاه من طلب يرقيه ويحسن إليه ويثبت عليه أن يقربه وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع من ينفع أخاه فلينفعه لا بأس بالرقى ما أنتم تبقى نعم حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة الله الرحمن الرحيم الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن والنار في أسفل سافلين وتبرز يوم القيامة بردت الجحيم والغاوي وهذه البحار تكون نار يوم القيامة نسأل الله السلامة على ظهر الأرض أرض نقية تسويها الرب عز وجل كالخبزة تحشر الناس عليها ومعنى في الله أعلم حسب النقل يعني حسب الصدق المصاريف معنى هذه الروايات نعم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل ألف سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب. قال الحافظ أبو بكر بن عاصم في كتاب السليلة حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن عياد عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة لأمتي سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وقال رواه الطبراني من طريق الحكام بعمار عن اسماعيل بن عياد الله وهذا اسناد جيد. طريق اخرى وذلك لان اسماعيل بن عياد هنا حمصي وروى عن الحمصيين فإذا هو روى عن الشاميين هو جيد وهنا روى عن الشاميين هذا إسناد جيد كما قال المؤلف